أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وتلك الذين اتقوا ربهم من الجنة ضمرا لا الفاتحة.